بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. خلص الشيخ. نعم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. والثالث الصلاة عليه. الثالث من الأركان أو من الفرائض الواجبة على الكفاية في حق المسلمين تجاه الميت الصلاة عليه، وهي من خصائص هذه الأمة. نعم، يعني الأمم السابقة ما كانوا يصلون على أمواتهم، ربما يدعون لهم، أما الصلاة بهذه الكيفية التي نصليها نحن المسلمين لم يكن عندهم. كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة، رسالة أبي زيد القيرواني. أيوة. لما نقول الرسالة عندنا ثلاث رسائل مشهورة: الرسالة، رسالة الإمام الشافعي، الرسالة للإمام القشيري، هذا في التصوف، الرسالة لأبي زيد القيرواني المالكي، كلها ثلاث رسائل. إذا كان بالفقه شيخ، الفقه لأبي زيد القيرواني، أصول الفقه للشافعي، تزكية وعلوم التصوف للقشيري. نعم. قال: وكذا الإيصاء بالثلث. كذلك من خصائص هذه الأمة استحباب الوصية ضمن الثلث، يعني لا يزيد على الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير أو كبير. يعني رخصة رخص الله تعالى للميت، أن للمحتضر يعني أو للمريض أو حتى لغير المريض، أن وله مال أن يوصي، أن يتبرع ببعض أعمال الخير في ضمن الثلث. نعم. وشرط لصحتها شروط. وشرط لصحتها، لصحة الصلاة، أي لصحة الصلاة على الميت شروط غيرها. وشرط لصحتها شروط غيرها. شروط غيرها وشرط لصحتها، يعني شروط الصلاة على الميت كشروط الصلاة الصلوات الأخرى، يعني نعم، من استقبال القبلة ومن الوقوف على مكان، ومن الطهارة عن الأحداث، ومن دخول الوقت، دخول الوقت يعني تغسيل الميت. وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات، وتقدمت شروط الصلوات طهر الميت، لأنه وإيش؟ وتقدم طهر الميت. وتقدم أيضا يشترط لصلاة الميت، يشترط لصلاة الجنازة شروط الصلاة، وأيضا من شرائط، أيضا هناك شرائط أخرى، وهي تقدم إيش؟ وتقدم طهر الميت. أن أولا لا يصلى على الميت إلا إذا طهر الميت بغسل أو تيمم، لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قبل أن تغسل. أي نعم. فلو تعذر الغسل كأن تهرى أو احترق أو نعم، كأن وقع في حفرة، أو وقع في حفرة وتعذر إخراجه لتغسيله. نعم. وتعذر إخراجه. نعم. وطهره لم. وتعذر إخراجه عليه. وطهره لم يصلى عليه. وتعذر. نعم. إذا تعذر التطهير، يعني إذا تعذر بالماء وأمكن بالتيمم يطهر بالتيمم، كالمحترق مثلا. نعم. إذا تعذر حتى التيمم ما يمكننا أن نيممه، بأن وقع في بئر أو حفرة عميقة وتعذر إخراجه لم يصلى عليه، لأن الصلاة عليه لا تصح، لأن من شرط الصلاة على الميت تقدم الطهر، والطهر غير متقدم وغير حاصل فلا يصلى عليه. نعم. وتعذر إخراجه وطهره لم يصلى عليه، وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه. وإحنا قلنا من شروط صحة الصلاة على الميت تقدم الطهر. طيب لو أنهم طهروه، يعني غسلوه أو يمموه مثلا، ولكن أرادوا أن يصلوا عليه قبل تكفينه، هل يجوز؟ قالوا نعم يجوز بعد التطهير، بعد أن طهرناه يعني غسلناه أو يممناه، أحب واحد من الناس أن يصلي، يمكن مستعجل يصلي عليه ويمشي. قال يجوز ولكن مع الكراهة، مع الكراهة لا، لأن الطهر حصل، الشرط حصل، بقي التكفين. التكفين ليس شرطا لصحة صلاة الميت. تكره وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء، لأن فيه ازدراء يعني استخفاف بالميت، أنه يعني يصلي عليه وهو في هذه الحالة قبل أن يكفن، فيه ازدراء بالميت يعني. لما فيه من الازدراء بالميت ولا يشترط فيها الجماعة، ولا يشترط في صلاة الجنازة كونها جماعة. لو صلوا فرادى يصح، لو صلى واحد أو كل يعني دخلوا عليه فصلوا عليه فرادا يصح، لأنه خلاص صلي عليه، وإن كان الجماعة أفضل يعني، وكلما كثروا كان أحسن. كالمكتوبة إيه، كما أن الصلوات المكتوبة تصح فرادا. الآن الإنسان يصح أن يصلي الظهر منفردا في بيته أو في مسجد أو في صحراء، والجماعة ليست شرطا لصحة صلاة الفرض، بل تسن الجماعة لخبر مسلم، الحديث مسلم، ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما شاء الله، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى يعني. المسلم إذا مات وصلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله به يوم القيامة، يعني يشفعون. لابد أن يوجد من هؤلاء أربعون رجل صالح، يعني حتى يقال العلماء يقول ما في أربعين إلا وفي بينهم رجل صالح، لأن الرسول هكذا قال إلا شفعوا. طبعا قد لا يكونوا كلهم صالحين عندهم أهلية للشفاعة، لكن على الأقل يوجد منه واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة. نعم. هنا. شيخ، يشترط الصلاح ولا أنهم لا يشركون بالله فقط؟ لا، أنهم لا يشركون يعني أنهم مسلمون، يعني مسلمون يصلون ويصومون، يعني لا يشركون يعني أنهم مسلمون. ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا، يعني في روايات أخرى يعني أربعة حتى فيه أو ثلاثة. نعم. ويكفي في الصلاة عليه ذكر واحد، إيش؟ والقول ويكفي في إسقاطه فرضا، في إسقاط الفرض يعني طبعا صلاة ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود، يعني يكفي في إسقاط الفرض عن المسلمين في صلاة الجنازة، لأننا قلنا هي فرض كفاية. فلو صلى عليه ذكر لامرأة مع وجود الرجال، لا، ما يسقط الفرض بالمرأة أو بالنساء مع وجود الرجال، حتى لو وجد ولد صبي صغير ولكنه مميز يعني 6-7 سنوات عمره وصلى على الجنازة يسقط، هذا يسقط الخطاب عن المسلمين يعني لا يأثمون. لكن لا تجزئ النساء وهناك ذكر حتى ولو كان صغير دون البلوغ ولكنه مميز، لابد أن يصلي عليه هو، بعدين النساء صلينا معه أو بعده أو لا يضر. ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل، الصبي المميز يصلح أن يكون إماما للجماعة، كما كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان إمام قومه وكان عمره 7 سنوات، كان أكثر أخذا للقرآن، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقومه، ورد في صحيح مسلم. لا غيره وغيره، نعم، لا غيره. أما غير الصبي المميز لا تسقط به فرض الكفاية. لا غيره، لا غيره من امرأة أو خنثى، نعم، يعني أو صبي غير مميز، لا غيره من خنثى، نعم، وامرأة مع وجود الذكر، مع وجود، لكن إذا فقد الرجال، لأن ما في، لا يوجد عندنا لا رجل ولا حتى صبي مميز، يسقط بالنساء، تسقط الصلاة الفرض، يسقط بالنساء. نعم، لأن الذكر أكمل. العلة لأن الذكر أكمل طبعا، أكمل الذكر يعني شهادته شهادة يعني المرأة في الشهادة يعني لابد من شهادة، يعني المرأة ليست من أهل الإمامة ولا أهل من وليست من أهل الولايات، ذكر أكمل. نعم. فدعاؤه أقرب. ودعاؤه أقرب للإجابة، دعاؤه أقرب للإجابة يعني. ويجب يعني هذا طبعا في الغالب يعني. وإلا قد يوجد بعض النساء الصالحات دعاؤهن أقرب إلى الإجابة من بعض الرجال، لكن هو يتكلم عن أنه الأغلب أنه السلام الأغلب أنه الرجل المسلم الملتزم يعني دعاؤه أقرب إلى الإجابة من المرأة. ويجب تقديمها على الدفن، ويجب تقديم الصلاة على الدفن، ما يجوز أن يدفن ثم يصلى عليه. لكن لو كان الرجل كان رجل غائب ولم يحضر إلا بعد الدفن لا بأس أن يصلي عليه. نعم. وتصح على قبر غير نبي، وتصح الصلاة على القبر، يعني لو جاء مثلا واحد له قريب أو صديق ما علم بموته حتى دفن، ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة والرجل الذي كان يقوم المسجد ولم يؤذنوه عليه الصلاة والسلام بموته، فدفنوا وقال هلا كنتم هذا، فصلى على قبرها، صلى النبي على قبرها. إذن يشرع، لكن يستثنى قبور الأنبياء. يعني أنا ما رح الآن واحد يروح منه يصلي على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء ونصلي عليهم صلاة على القبر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تتخذوا صلاة قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تصلون إليه. نعم. احنا لو بالنسبه للصلاه الغائب اذا صلوا عليه يعني في المكان اللي هو عند الشافعيه حتى لو صلوا عليه يصلى على الغائب. نعم. مره اخرى يصلى على، لا مو مره اخرى، يعني مثلا واحد صلى في مصر مات مثلا، فانت بعدين بعد يوم يومين علمت انه مات فلان صديق او قريب، لك ان تصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الحبشة، هو في المدينة، والحديث صحيح في البخاري. لكن بالنسبة للنجاشي الشيخ قال أنهم لم يصلى عليه، يعني. هذا كلام، من قال أنه لم يصلى عليه؟ هل فتشنا أنه ما وجدنا عليه؟ أنه كان في الحبشة أيام النجاشي كان هناك مسلمون، فيمكن أن يكون صلى عليه، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والحديث متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. أما قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والله يعني يمكن أنه صلى لأنه ما في أحد، لا يمكن أن يكون أيضا في أحد يصلي عليه، هذا مو ممكن كمان. سن الصحابة اللي كانوا موجودين هناك هاجر من الحبشة، لا ولكن بقي بعض المسلمين هناك. بعدين الصحابة هو أن الصحابة هاجروا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هاجروا إلى هناك، ولما يعني بهاجر إلى المدينة يعني يجوز هناك أسلم، يعني أسلم النجاشي فقط بنفسه، يعني قد يكون في بعض الناس أسلم. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لم يقول لأنه لم يصلى عليه لأنه لم يصلى عليه، ما خصص. فصلاته صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، صلي عليه أم لم يصلى، ما عندنا دليل يخصص أنه إذا لم يصلى عليه، فنحن لما نصلي عليه يكون احنا امتثلنا مشينا مع الحديث. وتصح على قبر غير نبي للاتباع رواه، وتصح على قبر غير نبي، نعم ذكرنا هذا من قبل، للاتباع رواه الشيخان. نعم، أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تكنس المسجد. نعم. وتصح على غائب عن البلد، وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر، ولو كان يعني 10-15 كيلو في قرية أو بلد مجاور تصح، بل حتى في البلد، قالوا في البلد نفس البلد إذا كان يشق على الرجل أن يذهب، مثل رجل عاجز أو ما عنده وسيلة نقل أو صعب عليه التنقل أو مريض، سمع أن مثلا رجل مات في الجهراء مثلا أو في منطقة العاشرة، ها يصعب علي أن أذهب إلى هناك، أصلي عليه هنا. قالوا وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن هذه كان من أهل، لابد أن يكون من أهل الفرض حينما مات هذا الشخص، يعني مثلا أنا ما يجوز لي أن أصلي على شخص مات قبل 70 سنة، لأن وقتها لم أكن من أهل الفرض، لأنه أنا عمري أصغر يعني بعده، يعني لابد يكون لما توفي هذا الشخص اللي يحب يصلي عليه يكون بالغ، يعني من أهل التكليف، من أهل الصلاة. أما إذا كان بعد ذلك بكثير لا، من كان من أهل فرضها وقت موته. وقت موته. قالوا لأن غيره. لأن غيره يعني غير الذي من أهل فرضها. لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها. لأن غيره متنفل يعني يصلي تطوع أو سنة. والتطوع في الجنازة ما في. إنه الآن لما واحد يصلي صلاة الجنازة يصلي على فرض كفاية. نعم هي تسقط بفعل بعض لكن اسمها فرض كفاية. حتى تنويها أنت لما تصلي على الجنازة تنوي أنا فرض كفاية صلي فرض كفاية وصلي على هذا الميت 4 ركعات فرض كفاية، مثلا 4 تكبيرات عفوا، صلي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، تنوي بها الفرض لأنها فرض. اي نعم. اما يعني لانه هذا كان من اهل الخطاب، من اهل الخطاب لما كان لما مات هذا الشخص، لكن لما يكون هذا الشخص ما هو من اهل الخطاب بان لم يكن مولودا او حتى مولود ولكن عمره صغير جدا ليس من اهل الفرض فيصلي عليه، لما يصلي عليه الصلاه كنفل يعني، والجنازه لا يتنفل بها. نعم. ونازع أسنوي في اعتبار وقت الموت قال يعني إيه قال ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعد بعده وقبل الغسل لم يؤثر. يعني احنا قلنا يعني لو بلغ، احنا قلنا لما شرط صحة الصلاة على الغائب أن يكون المصلي أهل للفرض يعني ممن يخاطب بالصلاة على الميت. نعم. إذا لم يكن كذلك يعني كان مجنونا مثلا أو صغيرا طفلا يعني. طيب يقول لو أن الشخص لما مات ما كان هذا الشخص مثلا الميت لما مات ما كان من أهل الفرض بأن كان مغمى مجنونا، لكن عند الغسل بعد ما خلصوا من الغسل أفاق من الجنون أصبح أهل للصلاة أو بلغ يعني بلغ بالسن يعني قد يكون يموت بعد يوم يغسلوه أو 5-6 ساعات يغسل مثلا. نعم. فكمل بالإفاقة أو بالغسل أو بالبلوغ كمل عند الغسل هل يشرع له أن يصلي على الميت؟ لأنه تكلف لك تقدم منه قال أن يكون عند الموت من أهل لكن ما قال عند الغسل أو ما قال لو أفاق بعده يعني بعد الموت وقبل الغسل ولم يؤثر هذا لم يؤثر يعني لا يصلي عليه. لا يجب عليه يعني لا يجب عليه ولا لم يؤثر عندك الحاشية الله لم يؤثر يعني هذا كان يبقى أنه يعني لا يصلي يعني هذا ما له تأثير ما له تأثير يعني كأنه ما دام أنه عند الموت ما كان من أهل الخطاب ما كان من أهل الفرض خلاص يعني حتى لو بلغ بعد ذلك عند الغسل يعني هذا رأيه يعني في مسألة مختلفة فيها والصواب شيخ خلافه قوله الآن الصواب هذا الصواب خلاص أنه يصلي يعني هذا كلام والصواب خلافه أنه يصلي عليه الخطيب رجح أنه يصلي نذكر الكلام اللي قوله لم يؤثر أي في الصحة في صحة الصلاة أي لا يكون هذا مقتضيا للصحة يعني الإسنو يقول إذا بلغ أو أفاق عند الغسل أما عند الموت ما كان أهلا للفرض وبلغ صار أهل عند الغسل لم يؤثر هذا أي لم يؤثر في صحة الصلاة أي لا يصلي عليه لكن الذي اختاره الخطيب قال لا العبرة أنه ما دام أنه لما صار الميت أهلا للصلاة عليه وبلغ أو أفاق لأن الميت قبل الغسل لا يصلى عليه إذا ما غسلناه ما يصلى عليه. ما دام أنه صار الشخص الطفل أو المجنون أهلا للصلاة بعد تطهير الميت يعني بعد غسله إذا يصح أن تصلي عليه. المسألة بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك. يقول الخطيب أيضا احنا قلنا ليس فقط أنه إذا إذا إذا غسل الميت وكمل الطفل أو أفاق المجنون له أن يصلي، بل حتى لو أغمي عليه بعد ذلك يعني أو جن بعد ذلك وقد أدرك وقتا يسع الصلاة على الميت ثم أفاق يعني هذا المجنون قبل أن مثلا يعني أفاق بعد ذلك له أن يصلي عليه لأنه أدرك زمن أنه كان مخاطب بالصلاة عليه وإن عاد عليه الجنون. وهذا هو الظاهر. إيه هذا والله. والتعبير بالموت جري على الغالب. اللي هو قال إيش؟ تعبير بالموت يعني. جري على الغالب. وين التعبير؟ أين التعبير بالموت؟ في البداية شيخنا ما قال له. كان هون يمكن أظن. وتصح على غائب ولو دون سبب قالوا وإنما تصح على القبر والغائب عن بلد ممن كان فردها وقت موته يمكن. وقت موته ممن كان من أهلها وقت موته. بعدين قال هم التعبير الموت جر على الغائب. شوف عندك نفس الشيء والتعبير تحت في هذا. ليش استعجلتوا أنتم؟ الغريب انه كلكم ماسك لك يا شو اسمه طبعا لا انا اريد الحاشيه. الحاشيه موجوده جهاد والتعبير فيها بس فقوله فكذلك الا وبعدين ما في والاولى بامامه بالإمامة. لا شيء ثاني ماشي طيب. لانه هذا كلام يعني انتهى. هذا التعبير بالغالب قبل موته من اهل الله. انا طيب ماشي والأولى بإمامة أو بالصلاة عليك يعني إماما بإمامة والأولى بإمامة صلاة الميت أب الأب نعم وإن أوصى بها لغيره يعني حتى لو أن الميت قال يصلي عليه الشيخ الفلاني الأب أولى فأبوه وإن يعني ما نتقيد بوصية الميت فأبوه وإن ليش عليه. لأن الشرع والإسلام جعل له أولوية وحقية يعني فأبوه وإن على يعني الجد وهكذا فابن إذا لم يكن هناك أب أول أب ما أراد أن يصلي ابن الميت هو أولى فابنه وإن سفل فابن الابن وإن سفل ابن وحفيد ونعم فباقي العصبة بترتيب الإرث الأخ مثلا ثم ابن الأخ وهكذا والعم ثم ابن العم نعم فذو رحم فذو القرابة الرحم مثل الخال وابن الخال وابن العمة شيخ فذو العصبة أو العصبة لا العصبة ويقدم حر عدل على عبد أقرب من أقرب إلى الميت من الحر على عبد أقرب شيخنا أيوة. يقدم الحر العدل على عبد بضم أقرب أقرب هذا ممنوع من الصرف على عبد أقرب منه صحيح. يقدم ويش الحر نعم ولو حر على عبد أقرب منه يعني مثلا قلنا ابن في يعني في ابن الأخ حر وفي الأخ عبد يمكن يكون واحد عبد واحد يعني بأن مثلا أخوين واحد اعتقه سيده واحد معده وفي أخ أيضا كان عتقه سيده وله ابن والابن أيضا حر يعني يقدم على أن الحرية هذه مرتبة لأنه صفة كمال يعني مهما يكون المصلي على الميت من أهل الكمال يكون يعني الصلاة هو يصلي أولى يعني على الميت يعني العبد القريب وفي هناك واحد أبعد منه ولكنه حر فالأبعد الحر أولى من الأقرب العبد ولو أفقه وأسلم ولو كان هذا العبد أفقه الأقرب يعني العبد الأقرب أفقه وأسن من الحر الأبعد، لأنها ولاية، لأن الصلاة على الميت بمثابة الولاية فلا حق فيها للزوج. وين الزوج؟ أي غير القريب الزوج يعني أي غير القريب. لا إحنا ما وصلنا الزوج يا أخي، ماشي كنا في الأقرب يعني. هو عم يقول هو شيخ، ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه ولو أفقه وأسن لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة. إيه ها أيوة. فلا حق لها للزوج ولا للمرأة، يعني الزوج ما له دخل، وإن كان أقرب إلى الزوجة ما له دخل، لأن هي ولاية. ولا للمرأة، المرأة ليس لها حق أن تصلي على قريبتها. نعم لكن محله لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب. إيه يعني إذا كان هو يقول أقارب الزوجة أحق بالصلاة عليها من الزوج، لكن لو فرضنا أنه ما لها أقارب، لها زوج ولها ناس أبعد أجانب، فالزوج مقدم. والمرأة تصلي وتقدم بترتيب، والمرأة تصلي يعني إذا ما في رجل ولا طفل ولا صبي مميز تصلي المرأة، ويسقط بها الفرض بالصلاة، وهي مقدمة أيضا إذا كانت قريبة حسب ترتيب القرابة. تقدم بترتيب الذكر، إيه يعني الأم ثم البنت وهكذا. ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي. إيه احنا قلنا يقدم قبل شوي، يقدم الحر اللي هو قرابته بعيدة شوي، يقدم على العبد الذي هو أقرب ألصق بالميت. لكن بالنسبة هنا لا، الأجنبي لا، يقدم العبد القريب على الأجنبي الحر. نعم. والعبد البالغ على الحر الصبي، ويقدم العبد البالغ على الحر الصبي. نعم. وشرط المقدم ألا يكون قاتلا كما وشرط المقدم للصلاة يعني الإمام ألا يكون قاتلا لهذا الميت. فلو استوى، ليش؟ لأنه يمكن فيه تهمة أنه ممكن بدل ما يدعي له يدعي عليه. أيوة. فما نقدم له، نقدمه هنا. فلو استوى اثنان، استوى ثاني في اثنان في القرابة مثلا في القربة من الميت. نعم. في درجة وفي الدرجة قدم الأسن في الإسلام، يقدم الأكبر سنا في الأسن. يعني مثلا أخوان، واحد عمره مثلا 20 واحد عمره 40، يقدم صاحب 40. العدل على الأفقه، ويقدم العدل الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، عدل يعني عدل شهادة، يقدم على الأفقه. غير العدل على الأفقه منه، على الأفقه منه إذا كان هذا الأفقه. العدل دي أظن راجع على الأسن، لكن يقول الأسن العدل على الأفقه منه. إيه مكتوب على يقدم الأسن العدل، أسن في الإسلام العدل. إيه صحيح. على الأفقه منه. إيه عكس سائر الصلاة. إيه صحيح. الأسن العدل يقدم على إيش؟ فلو استوى اثنان في درجة قدم الأسن في الإسلام العدل، العدل على الأفقه، على الأفقه منه، أو على الأفقه منه عكس سائر الصلوات. الصلوات هناك يقدم الأفقه. نعم. مو الأقرب، إن الصلوات بقية الصلوات المطلوب فيها إيش؟ الفقه ثم القراءة وهكذا. لا هنا المطلوب القرابة الأقرب، ويكون حر ويكون عدل. نعم. وأسن إذا كان أسن يعني كبير في السن يعني في الإسلام، وعدل يقدم على الأقرب الأفقه. بين العلة ذلكم. نعم. لأن الغرض هنا يعني في هنا صلاة الجنازة الدعاء يعني هو المقصود أو المقصد المهم في الصلاة على الميت الدعاء، وقبول الدعاء أو عدم قبوله، أو يعني أنه نتحرى أن يكون هذا قبوله، وهذا ما له علاقة يعني بالصلاة، هذا له علاقة بالصلاة على الميت، لأن صلاة الميت عبارة عن دعاء للميت. ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة. ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد. الإمام والمنفرد يقفان في الصلاة إذا قاما يصليان على الميت، أين يقفان؟ عند رأس الذكر، عند رأس الذكر وعجيزة المرأة، يعني وسط المرأة والخنثى، حتى يستر اللي خلفه عن عجيزة المرأة تكون أمامه يسترها بشخصه بها. وعجيزة غيره من أنثى وخنثى للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه كان يقوم على إذا صلى على الجنازة يقوم على رأس الرجل وعلى عجيزة المرأة أو على مسطه، وأنه صلى أتي بامرأة فقام وسطها. نعم. وتجوز على جنائز صلاة، وتجوز على جنائز على جنازتين ثلاث صلاة واحدة، يجوز، وإن كان الأفضل يصلي على كل، لكن لو صلى على الجميع بنية أنه يصلي على الجميع يجوز. وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها، لكن إذا كان الأولياء أولياء أقارب الجنائز يرضون، لكن إذا واحد قال لا أنا أريد أصلي وحدي على جنازتهم ما أشرك يعني في الصلاة عليها حتى يكون دعاء دعاء لها وحدة جنازتي وحدة يجوز، وإذا حبوا أرادوا أن يصلى عليه مع الناس لهم ذلك. مسجد الحرام شيخنا يصلى على أربع خمس بالعكس، مسجد الحرام كثرة المصلين واحد يعني تاية يصلون عليه بالألوف يعني بمئات الألوف أحسن يصلي واحد. نعم. لأن الغرض منها الدعاء ويقدم إلى الإمام الأسبق، ويقدم إلى الإمام طبعا هو لما يصلي على الجنائز، الجنائز أمامه الذي يلي الإمام يكون من يقدم إلى على الإمام من الأسبق من الذكور، أول شيء الأسبق الذين هم قد يأتون متتاليين، يعني تأتي جنازة أو بعد خمس دقائق تأتي جنازة ثانية أو بعد عشر دقائق تأتي جنازة ثالثة، فإذا كان الأسبق ذكران يقدم، يعني يجعل مما يلي الإمام ثم الثاني ثم إذا كان ذكرا وإذا امرأة بالأخير. يعني اللي فرضنا أن السابقة كانت امرأة لا تقدم من عند الرجل تؤخر. ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أو الأناثة أو الخناثة، إذا كان الجنائز كلها ذكور أو الإناث إذا كان الجنازة كلهم ذكور يقدم أول ذكر جاء إلى، إذا أناثي يعني ثلاثة أربعة كلها نساء تقدم السابقة، إذا خناثة هكذا، أما إذا كانوا مشكلين يعني ذكور وإناث لا يقدم الذكر. نعم. وإن كان المتأخر أفضل وإن كان يعني حتى لو الذكر المتأخر أفضل والسابق مفضول يعني ممكن يعني شغنا يصفهم كذا ويصلي ممكن هذا، لكن إذا إذا إذا ما رضي يعني اللهم السلام لا يعني إذا كان السابق أقل فضلا من الأخير، الأخير مثل رجل عالم صالح يؤخر لأنه هذا دوره. فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه. نعم يعني الأولوية للذكور إذا حضر ذكور وإناث، أما إذا إناث صرف تقدم أول وحدة. الشيخ ما يصح أنه يضعهم مثل جنب بعض؟ ليش؟ لأنه لازم الذكر يصلى على رأسه والثاني مثل هياته حتى يكون الإمام على رأسه. إيه هو هكذا بس مما يليه يعني من جهة قريب منه وراء مثلا الثاني وراء وهكذا. لا ما يمددون هكذا وراء بعض كلهم إلى القبلة ومثلها الخنثى. يعني ولو حضر خناثة معا أو مرتبين يعني ثلاث أربع خناثة، طبعا هم يتكلمون عن حالات وإن كان يعني شبه نادرة أو مستحيل، يعني وين واحد يجيب لي أربع خمسة خناثة إيه؟ جعلوا صفا عن يمينه، لكن لو حصل هذا يكون عندنا علم. جعلوا صفا عن يمينه رأس كل واحد منهما عند رجل الثاني إيه ذولا، لأنه ليش؟ لأن هذولا خناثة فما نميز فيه منهم، ممكن ذكور لكن ما نعرف أنه ذكر لأنه مشتبه عليه، وفي منهم نساء وما ندري أنهم نساء، فاحتياطا نصفهم هكذا إذا خناثة بس فقط نجعل إيش ورأس واحد عيش يعني جعلوا صفا عن يمينه صفا عن رأس يمينه. كل واحد منهما عند رجل الآخر عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر على ذكرين لأنه اشتبه علينا الأنثى احتمال يكون ذكر واحتمال يكون أنثى ولو وجد جزء ميت مسلم ولو وجدنا يد أو رجل ميت وعرفنا أنه مسلم وعرفنا أنه لم يصلى عليه غسلناه وصلينا عليه ودفننا. غير شهيد اي طبعا لا الشهيد كل ما يصلى عليه فضلا عن جزئه لا صلي عليه نعم صلي عليه بعد غسله بعد غسل هذا العضو اذا عرفنا انه عضو مسلم وانه لم يصلى عليه ولم يغسل ولا يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه وستره بخرقه ويستر يلف بخرقه نعم ودفن الميت الحاضر كأنه كامل ميت كامل وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا نعم لكن بيقول شيخ معطوف على القبل إيه وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا يعني معطوف على القبل بعدين شو إيه أكمل تنشوف بيقول وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا إيه لكن لا يصلي على الشعر شعرة الواحدة أيوة إيه ولكن لا يصلي على الشعرة الواحدة إذا أظفار أو ظفر أو شعر هذا أيضا يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه لكن رأينا شعرة واحدة هذه لا نصلي عليها إنما ندفنها لكن لا يصلي على الشعرة الواحدة كما قاله في العدة العدة هذا كتاب فقه الشافعي قديم وإن والله ما أتذكر العدة ولا العدة العدة العدة في فقه الحنبلي العدة ايه في لا في الشافعي في العدة وان خالفه بعض المتاخرين نعم. وانما يعني بعض المتاخرين قال حتى الشعر واحده يصلى عليه وانما يصلى على الجزء بقصد الجمله نحن لما نصلي على الجزء على العضو يد او رجل مثلا نصلي لا ننوي الصلاه على هذا العضو انما ننوي الصلاه على هذا الميت كانه ميت كامل يعني شعرة واحدة شيخ ازاي يعرف اني شعرة هذا رأي ضعيف يعني كيف بس بعد التأكد انها من ميت مثل اللي يعني بعد التأكد ان هذه شعرة من شخص ميت اكيد لا هذا رأي ضعيف انه يصلي على شعرة واحدة لكن هو شفنا كمية من الشعر هذا يصلي علينا وانما يصلي على الجزء بقصد الجملة لانها في الحقيقة صلاة على الغائب ايوه هنا مثل الصلاة على الغائب لانه ليس كل الجسم موجود هنا فكأننا صلينا على إنسان غائب وهذا هذا العضو جزء منه. عشان كيف تكون النية؟ صلي على هذا المتوفى. غائبا. على أنه مثلاً يعني كأنه غائب يعني. يعني مش شرط تقول الغائب حتى لو قلت أصلي على فلان وليس موجوداً مش شرط تقول الغائب. يكفي أن تقول أصلي حتى. قال يكفي أن تقول أصلي على من مات في هذا اليوم ودفن من المسلمين حتى قال في الروضة قال يستحب أن كل يوم واحد يصلي على الناس لأنه ما يخلو في المسلمين من مات ولم يصلي عليه لا حتى لو صلي عليه أيوة. في الروضة مذكور هذا في شرح المؤلف نعم. والرابع خلي نتوقف نقف عند الرابع شيخ بالمسجد الحرام كل صلاة هذول موجودين هذول يعني ما هو غايبين يعني كل صلاة في صلاة على الأموات هذه بعد هاي